له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنحمد الله اليكم ان جمعنا في هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله لمدارسه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم، وفي ذلك الخير العميم والثواب العظيم، لا سيما ونحن نتدارك شرح اسماء الله الحسنى. والليله ان شاء الله موعدنا مع اسم الله الحليم، وقد جاء هذا الاسم في كتاب الله في 11 مرة، ذكر 11 مرة، وهذه المرات التي ذكر فيها اسم الحليم طارة كان مقرونا باسمه الغفور، كما في قوله تبارك وتعالى: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. قرن الحليم باسمه الغفور، وهذا الاسم الحليم يبعث على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يزداد المؤمنون أهل الطاعة لله بهذا الاسم محبة وقربا وتوبة واستغفارا، لأنه حليم أي ذو عفو وذو صفح وذو أناف وتمهل، فهو يمهل الكافرين ليتوبوا ليعذرهم، فما أحد أحب إليه العذر من الله، ما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل هذا أرسل الرسل، أنزل الكتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من أسماء سبحانه وتعالى الحليم، اسم يبعث على التوبة والإنابة، ويزداد أهل الإيمان والطاعة به لله حبا. أنت تحب الرجل الحليم صاحب التؤدة، صاحب الدريق، صاحب الأناف، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناف، الحلم والأناف. الحلم ضده الشفة والطيش، الحلم ضده الشفة والطيش، والأناة ضدها العجلة والتهور والتسرع. ربنا سبحانه وتعالى يمهل أهل المعصية لعله أن يرجعوا أن يتوبوا، يمهل العصاة، يمهل من يزعم أن له صاحبة وولد، يمهله، يسمعهم، يعلم بهم، يراهم، ومع ذلك هو حليم لا يستفزه جهل الجهل ولا معصية العصر. تصور لو خالفك شخص في أمر ما لبشريتك يستفزك بها، فسرعان ما تغضب عليه وسرعان ما تريد الانتقام منه. ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يعاجل بالعقوبة ولا يعاجل بالانتقام، بل يؤجل سبحانه وتعالى هذا الشخص عسى أن يرجع، عسى أن يتوب. يعلم الله سبحانه وتعالى أن فرعون مع مطالته العظيمة يعلم أنه لن يؤمن، ومع ذلك أرسل موسى عليه السلام الكليم الكريم، أرسله ليتخذ الله عز وجل من عباده شهداء. لو لم يأتي موسى عليه السلام أين إيمان الصحراء سيكون؟ أين ثبات الصحراء سيكون؟ من أين سيأتي؟ لو لم يأتي موسى عليه السلام ويبعث، كيف يظهر الحق من الباطل؟ كيف تلقف عصا موسى ما يأتكون؟ كيف يجمع الناس في يوم الزينة لو لم يبعث موسى؟ كان ربنا يقدر أن يغرق فرعون وجنوده قبل إرسال موسى عليه السلام، لكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. السنة الكونية الإلهية التي لا يعلم لها تغيير ولا تبديل. فلما جاء موسى عليه السلام كان له أصحاب، كان له حواريون، كان له أتباع، فاتخذهم الله أولياء، اتخذهم الله شهداء، اتخذهم الله وحلهم الله بالصبر. صبروا على أذى فرعون، لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لو لم يأتي موسى كيف تتأتى هذه الحكم وهذه الثمرات وهذه الفوائد؟ كيف يكون للناس عبرة في هلاك الظالمين؟ فاليوم نمديك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عبرة وعظة ودرس من الدروس يحضره الظلم، يحضره من تسول له نفسه أن يبطش، أن يظلم، أن يدعي ربوبية من دون الله. انظر إلى هذه الحكم من وراء إرسال موسى عليه السلام. انظر إلى حلم الله يجلد فرعون الجنود ويجيشهم ليستأصل موسى، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر إلى هذا النبأ العظيم والخبر العجيب، نجاة موسى ومن معه. ضرب موسى البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، نجا موسى. انظر قدرة الله عز وجل وإلى إعجازه الذي تندهش له العقول والأذهان والأفئدة والقلوب تندهش. فما أن نجا موسى إلا عاد البحر كما كان، فأغرق فرعون وجنوده. كم أجل الله عز وجل فرعون كم أجل فرعون زمنا طويلا، أجله وأمهله لكي يرجع، لكي يعتذر. فلما انحطت الحاقة وجاء أمر الله ما كان إلا الهلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله ليملي بالكافر، ليملي الكافر حتى إذا أخذه لم يفلته، فكره إن شئتم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذه وهي ظالمة. فانظر إلى اسم الحليم، ما أحلم الله عني حين أمهلني وقد تناديت في ذنبي ويسترني. ما أحلم الله علينا النعم علينا تتوالى وتتتابع، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأشبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والمعاصي تتكاثر منا وتتتابع منا، نقابل هذه النعم وهذه المنن وهذا الفضل بالمعاصي والتقصير والتفريط. ما أحلم عليه، ما أحلم الله عني حين أمهلني، ما أحلم الله عز وجل. نعم، وفي المعاصي تناديت وهو يذكرني. سبحان الله. فلو علموا والله كما قال تحضن، فلو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاه، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهوان، لكن سترت معايبي نعم ومثالبي، وعفوت عن ظلمي وعن نسياني. هذا ربكم سبحانه وتعالى الحليم، يتضمن الصبور، يتضمن الصبور نعم، يتضمن العفو، ويتضمن كذلك في معنى اسم العفو الحليم أي الصبور، يصبر ويعفو ويصفح. جاء كذلك اسم الحليم في قوله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فالله غني حليم. وقال تعالى: الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعلم مدى الطاعة ويعلم مدى المخالفة، ويحلم سبحانه وتعالى حليم من حلم يحلم، من حلم يحلمه وهو حليم، أي الأنا والتمهل. عندنا الآن حلم، صح؟ حلم ضم اللام، صح؟ أو خلينا إيه في ضم الحلم، حلم بعدين حلم وحلم، الحاء مثلثة، صح؟ حلم هو ده الصفة التي نتناولها، الحلم كسر الحاء، حلم معنى هو الصفة الحميدة، حلم، حلم والأناة، ومعنى حلم ما يرى في المنام، ما يرى في المنام، ومعنى حلم هو نقب في جلد، تقول حلمت الفجر، أنا مثقوبة. معنى الآن الحاء مثلثة حلم، حلم، حلم، حلم ما يرى في المنام، حلم هو الصفة الحميدة. معنى حلم ها ها نقب في جلد، ومنه حلمة السجد، حلمة السجد واضح؟ بعدين انتوا عايزين ترجعوا للكلمات المثلثه حل نقبل به نقبل خذ خذ خذ عندكم حلم بالتدي اما خذ ولا مسدود مشكور معنا الشيخ عبد المحسن ولا مش عبد الله الشباب جزيره الشباب زيك الله يقوم تخرج بخير ها قلنا ايه حل حل حل طيب حل كشف الحق الخلق الحل طب حل ما يرى في المنى ها ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ها ما يرى في المنى تهويل جيلك في المنام جيلك واحد يقربك ترى نفسك تسقط من فوق جبل شامل وتهوي في بئر عميق تهوي لديك لا يحكيها شك طب حل ومنه حلمة الكتاب خلاص اقصد اذا اردتم الرجوع الى كلمات مثلثه ترجعون الى مثلث قطرب عرفتم مثلث قطرب الامام قطرب له مثلث مثلث هذا يجيب لك الكلمة مثلثة الشكل والضبط معنى يا اخوان مرة مضمومة مرة مفتوحة مرة مكسور فيتكلم إذا ضمت فمعنى كذا إذا فتحت معنى كذا إذا كسرت معنى كذا زي ما ضربنا المثل هذا خلاص هذا يجمع لك ايه شتات العلم وهي منظومة موجودة رسالة صغيرة وريقات صغيرة صغيرة رسالة صغيرة لكن جمعت وحوت علما جنة تحتاج إليه طلب العلم معنا؟ طيب ها؟ مثلث مثلث قطرب مثلث قطرب شريط تجدها في الشريط مقروءة منشودة يعني فيها غنى يعني فيها نغمة تحفظها شريحة أول ما وجدت الشريط فتجد الكتاب في الشريط قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الله غني حليم قال الله على ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما قال الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انظر حلم الله انظر لهذا الحلم لا إله إلا الله يمسك السماوات عن هناك من يزعم أن له ولدا وصاحبه هناك من يسبه ويشتمه هناك من يتنقصه هناك من كذب الرسل هناك من يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر هناك من يعصيه هناك من يخالفه الأرض تعجه في المعاصي وستمتلئ قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما إذا ملئت جورا وظلما ومع ذلك ربكم سبحانه وتعالى يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك الأموات فلا يرسلها على الناس انظروا إلى الأموات فيها مادة امتداد وجذب امتداد وجذب منذ خلقها الله لو أراد أرسلها فلا يكون جذب كما أرسلت على أقوام تسونامي وغيره وغيره وغيره هذا من حلم الله من لطف الله عز وجل النار فيها مادة انبساط وانقباض النار لو انبسطت دائما دائما دائما لأشعلت ما تلاقيه من حكمة الله عز وجل الهوان وما يعلم جنود ربك إلا هو الهوان لو أرسل الله عليك ما تردها من يكلأك وأنت نائم؟ انظر في الأذنين هذين فيهما مادة لا تطيقها الحشرات، المادة الصفراء هذه لا تطيقها الحشرات، أذنك مفتوحة وأنت نائم، الأعين مغلق، الفم يغلق، طيب الأنف والأذان عليهما حراس، عليك حارس من الله. من يكلأك؟ الله. من يحميك؟ الله. ومع ذلك أنت تقصر في حق وتعصيه وتذنب وتغلق عن نفسك الباب هكذا وتحاربه بالمعصية، تخلو بالمعصية، ومع ذلك يراك ويصبر عليك، يؤجلك، يمهلك. قال إنه كان حليما غفورا إن أمسكهما من أحد من بعده. إنه كان إيه؟ ما قالش إنه كان عزيزا حكيما. يناسب هنا هذان الاسمان، إنه كان حليما غفورا. ولا يكون الحلم أيها الإخوة إلا مع القدرة. وفي واحد يحلم لبعض لبعض، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحلم إلا مع القدرة، يقدر أن يعاقب، يقدر أن يستغفر، يقدر أن يعذب، يقدر أن يخسف بهم الأرض، ومع ذلك هو حليم. نعم تفضل. قال من المواضع التي ذكر فيها اسم الحليم قوله سبحانه وتعالى وإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال عز وجل أو لم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ذكر العلم والقدرة في هذه الآية، أقوياء أغنياء ومع ذلك أمهالهم، لأن الحلم هذا في كتاب الله يذكر تنصيصا ويذكر بالمعنى، يذكر تنصيصا ويذكر بالمعنى. وهذه الآية مما إيش فيها ذكر الحلم بالمعنى. وقال عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انظر أجل المؤاخذة والاستئصال والعذاب من حلمه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال ولو يعجل الله للناس استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم وقال في ابراهيم عليه السلام ان ابراهيم لأواه حليم، مدح رفيع وعالم لابراهيم الخليل عليه السلام، كان اواها والأواه هو شديد الرجوع والإنانة والإخبات والبكاء لله سبحانه وتعالى، وحليم من الأنام حليم. ترونه لما دعا قومه فرفضوه، دعا أباه ورفضه وألب عليه الناس، اجتمع القريب والبعيد على إبراهيم عليه السلام وأجل له النيران التي وصلت إلى أعنان السماء، كانت بنيانا شامخا ليست بنار صغيرة قليلة، لا بقيت زمانا طويلا حتى انتهت وفني وانطفأ، مع ذلك صبر عليه وحلم عليه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا، لا إله إلا الله، يعاملون هذه المعاملة ويحلم. نعم هو الخليل، هو الأول الخليل إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال في الآية الأخرى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال في ابنه بشرناه بغلام حليم. هذا الغلام الحليم صاحب الصبر، صاحب الأناة، صاحب التؤدة، نعم حق له أن يوصف بهذا الوصف وأن يلقب بهذا الوصف. إن الأحاديث أيها الأخوة الكرام، ما جاء نبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة. كان يأتيه الرجل الأعراض ويجذبه من حاشية ردائه فيؤثر في عنقه عليه الصلاة والسلام، يقول يا محمد أعطني من مال الله لا من مالك ولا مال أبيك. فيهم الصحابة أن يبتسوا به، فيتبشم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك ويأمر له بغنم بين جبلين. هذا حلم عليه الصلاة والسلام. وقد حكى أن نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدمى وجهه، وكان يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما كسرت رعيته وشج رأسه جاءه ملك الجبال يقول يا محمد مرني أطبق عليه الأخشبين، يقول لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم أن يعبد الله وحده لا شريك له. حقا قد خرج من الأصلاب. انظر إلى كلمة أصلاب، فيها وقفة تحتاج منها الوقفة. طول نفس الداعية مش من دول، لا من الأصلاب. انظر إلى نفس الداعية، نفس العالم، نفس طلب العلم، أن هو قدوة في الناس. الدعوة تحتاج إلى زمن. نعم قد ترجو الشيء فلا تحقق في زمانك، إنما يكون بعد موتك. نعم لا نستعجل الثمرة، الثمرة إذا قطعت وجنيت قبل زمانها وأوانها لا تنفع. ولو جئت بعد جنيها وقطعها تردها مرة ثانية مكسورة لا تقوم. وإذا أخذتها وشرعت ليس لها مضار وليس لها طعم، تلقي بها ستلقي بها. إذن لا أنت دمت في طريقك ودعوتك، ولا أنت الذي جنيت الثمرة في أوانها ووقتها وزمانها. أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هكذا نفس الداعية، نفس طويل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرا على الصحابة الكرام رضي الله عنهم قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما، فخط خطا مستقيما طويلا وعلى جنبتي هذا الصراط خطوط وأوج، خطوط صغيرة مواجع هنا وهنا على اليمين والشمال. فقال هذا طريق الله المستقيم له الطويل طريق الله، وخطوط صغيرة مواجع طريق طرق الشيطان، ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم على سبيل. وحد السبيل وجمع السبل. سبل الشيطان كثير والسبيل حق وهو واحد. الجادة طريقها واحد. معنى في قوله صلى الله عليه وسلم لفته ووقفه أرجو أن ينبج الله من أصل عظيم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. كان يسمع الشتم الشباب من المشركين، قالوا فيه شحن، قالوا فيه كهن، قالوا فيه شاعر، قالوا فيه مجنون. نعم لا إله إلا الله. ومع ذلك لاقاهم في الصفح عفى عنهم يوم الفتح. قال من دخل دار أبي فلان فهو آمن، من دخل دار فلان فهو آمن، من دخل دار فلان فهو آمن. الصفح العفو. ما أهدر النبي عليه الصلاة والسلام إلا دم أربعة فقط، لا أهدر دمهم والبقية عفى عنه. هذا العدد الهائل. العدد الهائل هذا يقابل النبي عليه الصلاة والسلام بالصفح. ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى شريعه من الله. إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعطيهم ويرزقهم. ولذلك الحليم هذا إخوة من الأسماء التي يسوغ لنا فيها الاقتداء. الحليم يعني في أسماء لا يسوغ لنا فيها الاقتداء. عندنا الحليم، عندنا الحكيم، معنا عندنا العفو، عندنا الغفور، عندنا الرحيم، عندنا العليم، عندنا العزيز إلى غيره. هذه أسماء يسوغ لنا الاقتداء فيها بالله عز وجل. هناك أسماء لا يسوغ لك الاقتداء فيها بالله كالمتكبر، كالجبار، مش صحيح. معنا يا إخوان ذو الانتقام، رشد الضغل. ما انتقم النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه قط، ما انتقمش لنفسه قط، إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه الكتاب القرآن. كان خلق القرآن، هذا خلق القرآن حق عليه الصلاة والسلام. جاء عن الأحنف بن قيس، والأحنف يضرب به المثل في الحلم. جاءه رجل بالصباح وقال لو أسمعتني كلمة أسمعتك عشرا. إنت أخذتني كلمة أعطي لك الصاع عشر. قال الأحنف وهو الحليم، حليم فوق سيد تميم، كان أحنف لحنف في قدم في نيل، واحد من أقدام إحدى قدمي فيها حنف، وهذا كان شيء. وكان ما له لحية، ما له، كان أمره. وكان يتمنى لو أنهم لو شروا له لحية بآلاف، لأن الرجل مع سيادته وكبير قومه يزداد وقارا لو له لحية. فقال الأحنف لو أسمعتني عشرا ما سمعت مني كلمة، لا إله إلا الله. والله ما أحوجنا يا إخوان إلى هذا الخلق المتكلم والمستمع، ما أحوجنا إلى هذا الخلق الجميل الرائع الذي فقده المسلمون اليوم إلا من رحمة الله. هذا الخلق الجميل لو تحقق فينا ما حدثت مشكلة، ما حدثت المنازعات والمخاصمات. كم من منازعات وخصامات بين الجار والجار والوالد ووالده والزوج وزوجته والأسرة الواحدة، كم من المنازعات كم من المخاصمات. لو يصبر الزوج على زوجته، ذكروا أن رجلا كان يرى في زوجته عيبا منذ أن تزوجه، ما بيعجبه ما تعجبه هذا الخصم، يعني في خلقته ليس في أمر دينه، مع ذلك مكث معه 60 سنة لا يذكر لها هذا العيب، لا يذكر لها هذا العيب 60 سنة. أما إحنا من أول ليل أنا تورطت فيه كده، أنا مش عارف إيه، طب بص شوفي نفسك في المراية كده، طب بص شوفي كده، طب أعملي كده، ها ده أبوكي غلبني، أنا مش عارف إيه. هو كان قبل الزواج يتصل بالمحامين والأرضي وكل وفين، وعايزين نعمل العقد وعايزين نخلص وعايزين نشطبه بسرعة مستعجلين ومش عارف ها. وبعدها بقى بعد ليلة الدخلة كده أو أول ليلة تبدأ النظرات هذه، الله طب هو فين بقى، فين الشر، فين الحلم، فين مفيش واحد يدخل، احنا عايزين ندخل الجنة ببلاش، ولا بد من شر. ما هو في عند الشرف يقولون كلمة، يقولون بعض الناس لا ترتفع درجاتهم إلا بالابتلاء. الابتلاء يبتليك الله في بيت العيش مثلا، يبتليك الله بجيرانك، يبتليك الله بمشيت مثلا، يبتليك الله بواحدة من نساء زوجة، انت هتدخل جنة ازاي؟ اما هي جنة عايزة جد واجتهاد وتشنيع، اختبار، انت مختبر، قد خلق الانسان في كبد، الانسان ده نزل الدنيا للاختبار، انت خرجت من الجنة كده هو ابوك خرج من الجنة للاختبار، والامتحان، نعم، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، نعم، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انت حاسب نفسك وشوف انت نفسك بعيد من هذه الصفه او قريب من هذه الصفه، صفه الحلم اشتملت على الصبر، اشتملت على العقل، اشتملت على الصبر، نعم، بس ياما نحن المتدينين ينبغي يكون هذا الخلق هنا يعني على رؤوسنا، هو تاج رؤوس هذا الخلق حلو، نعم ينبغي ان نكون كذا. قلنا هذا حديث ابي موسى، اما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش العظيم. شوف كيف الكرب، انا لا اريد ان اقول هذا شيء مجرد، ما ينفعش، هذه ادله صحيحه ثابته نؤمن بها ونصدق. من لزم هذا الدعاء وقت الشدة والكرب، من لازمه وألح وكرر فيه وتدبر ايش الدعاء، ما معنى هذا الدعاء، ما هذه الكلمات العظيمة، الكرب الشدة يكرر هذا لا إله إلا الله العظيم الحليم. انت ما تظنش لما تكون في شدة ان الله ساقط عليك، الله غاضب عليك، لا، انت ترفع بهذه الشدة درجات الجنة يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يتمنى أهل العافية أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء، لما يرون من ثواب أهل البلاء. كان البلاء عند السلف أحب إليه من العطية، عطاء. انظروا إلى أحدنا والفارق بيننا وبين السلف اليوم، صحيح احنا امرنا ان ندعو الله بالعفو والعافيه، هذا لا في خلاف، لكن اذا وقع البلاء لابد من شر، لابد من حلم. ولذلك لما قامت المراه على القبر وكانت تبكي ولدها، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك يا امه الله اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري. قالت اليك عنا فانك لم تصب بمصيبتي. اتت النبي عليه الصلاه والسلام تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه بك، عند الصدمه الاولى يظهر الحلم، يظهر الصبر، يظهر الرضا بقضاء الله، يظهر التسليم، يظهر راحة الصدر. نعم، لأنه في الصدر حرج يكون التشتت، التشتت. انظر إلى هذا الدعاء العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم. وهو المثال في كتاب الدعوات عن ابن عباس وهو مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. روى النسائي من حديث سليمان بن يسار رحمه الله عن رجل من الانصار ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نوح لابنه اني موصيك بوصيه، هذه وصيه اوصى بها نوح عليه السلام عند موته، عند موته اوصى ابنه الذي ركب معه الفلك وهلك ذاك الكافر في الطوفان، قال نوح لابني اني موصيك بوصيه وقاصرها حيله لسان، انا اقصر فيه وهوجس فيها من اجل تحفظ اجل الشهاده. قال اوصيك باثنتين وانهاك عن اثنتين، اما اللتان اوصيك بهما فاستبشر الله بهما وصالح خلقه وهما يكثران الولوج على الله، اوصيك بلا اله الا الله فان السماوات والارض لو كانتا حلقه قصمتهما لا اله الا الله، ولو كانتا في كفه وزنتهما لا اله الا الله. توضع في كفه السماوات والارضون في كفه ترجح كفة لا إله إلا الله. انظروا إلى فضل هذه الكلمة، كلمة التوحيد التي هي الكلمة الطيبة، كلمة التقوى التي جعلها إبراهيم في عقبه لعلهم يرجعون، الكلمة العظيمة المنجية من عذاب الله سبحانه وتعالى، الكلمة الفارقة بين المسلم والكافر، كلمة لا إله إلا الله. كم غفل الناس عنها، لا حقوق ولا شروط ولا ضوابط، كم قصر الناس فيها. قال إن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما، ولو كانتا في كفة وزنتهما، وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنهما صلاة الخلق، وإن من شيء إلا سبحوا بحمد، كل قد علم صلاته وتشبيحه. فصلاة الخلق سبحان الله وبحمده، وبهما كلمة ثانية هذه، وبهما يرزق الخلق. إذا أردت الرزق، إذا أردت الشعة فيه، فحافظ على سبحان الله وبحمده. نعم، قال وبها يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، أنهاك عن الشرك بجميع أنواع، جميع صور وأقسام، والكبر الشرك. و روى البزار وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة قال: إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر الشائن الملح. حديث مرة أخرى: إن الله يحب الغني الحليم. ألم أقل لكم إن الحليم من الأسماء التي يسوغ الاقتداء فيها بالله عز وجل؟ إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر الشائن الملح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، أسأل الله أن يرزقني التأني. والتأني محمود في كل شيء إلا في أمر الآخرة، إلا في أمر الآخرة. معنى إخوان يعني الليلة يتعين عليك أن تتوب، ما تأجلش التوبة، لا تسوف، لا تقول غدا بعد غد، ما منا إلا وله ذنب يعتاده 2000 بعد. طيب إذا لا ينام إلا على توبة واستغفار وندم وإقلاع، عزيمة ألا يعود. التأني من الله. وفي الحديث: التؤى ده في كل شيء إلا في أمر الآخرة، إلا في أمر إيه؟ الآخرة. التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله. وفي الحديث: وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. هذا صحيح في مجموع طرق رواه أبو يعلى، رواه أبو يعلى في مسنده. أقرأ الحديث مرة أخرى: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله. يلتقي معاذ الجملة الحديث الآخر الذي في المخالف: ما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل هذا أرسل الرسل، من أجل الكتب: وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. يلتقي هذا مع الحديث الثاني أو قريب منه الحديث الثاني: إن الله رفيق يحب الحلم الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأرض. معنى ما كان الرفق في شيء إلا شان، وما نزع من شيء إلا شان. حديث عبد الله بن سرجس: الشمت الحسن، الشمت الحسن، الشمت الصالح، الهادي الدل الصالح. الشمت الحسن يعني شوف رجل شمته، شمت مثلا الخنافس، واحد ثاني شمته شمت الوقار والهيبة الشراف، ها، والفضل، وجهه مضيء يتهلم متوضأ طاهر متعفف بعيد عن مجال السوء الشبهات. وآخر شمته مختلف تماما. يقول: الشمت الحسن والتؤى ده والاقتصاد ده جزء من 24 جزءا من النبوة. حديث عبد الله بن سرجس قال صلى الله عليه وسلم: ما في شمت الشرطة المنتظر عبد الله بن سرجس الشيء شر جسم الشيء مرفوعة عبد الله بن شر الجسم جيم مصرية جيم مصرية جيم مصرية معروفة الجيم المصرية عن المش معطش تمام دي معروفة عن أهل الإسلام اللغة والنحو الجيم المصرية جاء فلان صار جاش الجيم عطشه صار جاش خلاص اذا هكذا يعني الجيمات ثلاثه شامل مصري نحن في اللي هي ايه الجال الجال جال قل اسمها جال الجيم المصري والجيم اللي هي الشامي بتطلقها من اسفل طيب المعطشة جيم قريش هي المعطشة الشامي جيم قريش الجيم اللي هي القرآنية بتطلقها من اعلى تمام هاي جيم قريش معطشة إذا شهر الجاش خلاص مرفوع الشمت الحسن والتؤدة والاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد العالمي ما تسمع عنه؟ الاقتصاد العالمي ده بينهار طيب لكن إن شاء الله اقتصاد المسلمين ما ينهار الاعتدال الاعتدال الوسطية الاتزان الاقتصاد في كل شيء كل شيء والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة حديث الحسن رواه الترمذي هذا بالنسبة للأحاديث العلماء لهم شروح كثيرة على اسم الحديث أرى أن الوقت يعني يطول معنا ربما يحدث عندنا شيء من الملل كما قال الزهري رحمه الله تعالى إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب من الملل تمام لكن أخيرا إن شاء الله أسبوع المغرب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.